بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية بالسودان يسر إخوانكم في الجمعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار القيم، ونسأل الله أن ينفع به المسلمين في كل مكان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنواصل قراءة من العقيدة الواسطية للعلامة أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله، وكان من آخر ما قرأنا قول المصنف رحمه الله وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك، كأن هذا قد تقدم بيانه وشرحه. فقط أشير إلى أن المصنف لم يميز هنا بين متواتر وأحد، وإنما أشار إلى صحة الخبر وتلقي أهل المعرفة بقبوله أو تلقيهم ذلك الخبر بالقبول. والحديث الصحيح عندهم ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة، فهذا هو الصحيح عندهم. وقيد بأن أهل المعرفة، أي أهل المعرفة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم الذين عليهم المعول والرجوع في ذلك، يعني لا يرجع فيه إلى أقوال المتكلمين وأشباههم ممن ليست لهم معرفة ودراية بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أراد المصنف من قوله التي تلقاها أهل المعرفة، يريد أهل المعرفة بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، تلقوا تلك الأحاديث بالقبول. وما تلقت الأمة من خبر من خبر الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا تلقت الأمة ذلك بالقبول، أعني أهل المعرفة إذا تلقوا ذلك الخبر وهو صحيح بالقبول، فذاك من قرائن إفادته العلم، من قرائن إفادة خبر الواحد للعلم. ومما تلقاه أهل المعرفة بالقبول منه الآحاد ومنه المتواتر، منه الآحاد ومنه المتواتر، كل ذلك مما يجب الإيمان به. فقال المصنف وجب الإيمان بها كذلك، يعني ما جاء في هذه الأحاديث الموصوفة بالقبول لدى أهل المعرفة بالحديث ما لم قبلت وصح إسنادها، فما فيها من وصف الله جل وعلا وجب قبوله. فالأحاديث حجة، وهي دليل ثاني من أدلة هذه الشريعة. ونقل ابن عبد البر الإجماع على أن من رد السنة كلها كفر، فلتنبه لذلك، من رد السنة كفر. ذكر ذلك في كتاب التمهيد الذي هو شرح على موطئ الإمام مالك بن أنس رحمة الله عليه. إذن من أنكر السنة كلها كفر، وبين من دلائل كفره أنه سينكر بعض ما علم من الدين بالضرورة ما دام أنه أنكر السنة، مما أجمعت العلماء على أن من جحد شيئا من ذلك كافر، من ذلك الصلاة الخمس، فإن من أنكر السنة كلها لا يستطيع أن يحصي من القرآن فقط إقامة خمس صلوات مهما بالغ في الاستدلال، بل لن يستطيع عد الركعات، فكم هي ركعة؟ ركعات الصلوات المفروضة، ما يستطيع معرفة ذلك إلا عن طريق السنة. وقد علم بالإجماع أن من جحد فرض الصلوات الخمس فهو كافر، ومن جحد فرضا واحدا منها فهو كافر بالإجماع، نقل ذلك ابن عبد البر رحمه الله. وأما من يرد بعض الأحاديث اجتهادا منه من باب الخطأ، بمعنى يجتهد اجتهادا فيخطئ وهو معذور في ذلك، فهذا ليس محل بحثنا، ليس هو محل بحثنا. وهنالك من يجتهد اجتهاد المبتدعة فيرد الأحاديث لمجرد مخالفتها لعقله كما يزعم، هذا اجتهاد خاطئ، وصاحبه لا يسلم من الوصف بالبدعة، بل أحيانا قد يجره ذلك إلى الكفر. ولذلك سئل علماؤنا، أذكر مرة سمعت سؤالا وجه للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فقيل له: ما حكم من ينكر نزول عيسى عليه السلام آخر الزمن؟ قال: لقد بلغت الأحاديث التواتر في نزوله، فإن كان ذلك المنكر يجهل ذلك، قال: فيخبره شخص له علم ودراية بدلالة السنة المتواترة على نزول عيسى عليه السلام آخر الزمان، ويخبره بتواتر هذه الأدلة، قال: فإن أصر بعد ذلك كفر. قال: لأن الأدلة الدالة على نزول عيسى عليه السلام آخر الزمان متواترة، ولا نزاع بين أهل العلم من أهل السنة في نزوله آخر الزمان. طيب نواصل. قال الشيخ: فمن ذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، متفق عليه. أي فمن ذلك مما وجب الإيمان به مما ثبت بالسنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت في تلك الأحاديث صفات، أو ورد فيها ذكر صفات الرب جل وعلا. فمن تلكم الأدلة التي جاء فيها ذكر الأوصاف التي وصف الله بها نفسه، وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، من ذلكم حديث النزول، هو حديث متواتر، وذكر الشيخ هنا ما جاء في الصحيحين. وهذه الصفة مما تفردت بذكرها السنة، لم يأتي ذكر النزول في القرآن، وإنما هو من الصفات التي جاءت في السنة فحسب، لما جاء في السنة فحسب. كأني أذكر في الدرس الماضي نبهت إلى أن هنالك أسماء وصفات تكررت في السنة، هي واردة في القرآن وكررت في السنة مرة أخرى، وهنالك صفات وأسماء جاء ذكرها في السنة دون القرآن، ورد ذكرها في السنة دون القرآن، وأهل السنة يدينون بهذا كله، لا يقولون نحتج بما في القرآن فقط، ولا يقولون نحتج بالقرآن والسنة المتواترة فقط، بل يقولون نؤمن بكل ما ورد في كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان صحيحا مسندا إليه. حديث النزول متواتر، صنف فيه العلماء مصنفات مستقلة، للدارقطني الحافظ كتاب اسمه كتاب النزول، ساق فيه رواية النزول وهي متواترة، ذكرها بأسانيده، وحقق ذلك الكتاب وأخرج للناس. أيضا كتب العقيدة المسندة فيها ذكر هذه الصفة، فيها ذكر هذه الصفة. من هذه الكتب ما جاء في كتاب الشريعة للآجري، وما جاء في كتاب السنة لابن أبي عاصم، وما جاء في كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة اللالكائي. ومن ممن صنف أو أفرد هذه الصفة بالتصنيف أيضا ابن تيمية، صنف كتابا مفردا في صفة النزول وساق ما ساق من الأدلة، ولكن يتميز كتابه برد الشبهات والإشكالات. أما الدارقطني فإنما أورد الأحاديث في المسألة وساقها بأسانيده، وكل من يقف على ما صنف الدارقطني يدرك بدون تكلف أن الحديث متواتر، أن الحديث متواتر، فهو من جهة إسناده لا يستطيع المتكلم رده، مع ما يستطيع يقول ده خبر واحد. وإن كان بعض المتكلمين يقول إنه خبر أحد وخبر الواحد لا يحتج به، ووصفه بأنه خبر أحد من جهة قلة الخبرة بالحديث، مش على أنه يريد أن يقول هو خبر أحد وهو يعلم في نفسه أنه متواتر، لا ليس كذلك، ويظنه كذلك أنه خبر أحد، وهذا يجري لبعض المتكلمين، حتى إن بعضهم يخبر صراحة بأنه قليل البضاعة في الحال بضاعة في الحديث، وهو معدود في الأكابر ومن أكابر أهل العلم. فقال بعضهم كالغزالي مثلا، أعني أبا حامد الغزالي، قال وبضاعتي في الحديث مزجاة، بضاعتي في الحديث مزجاة. وأحيانا يعلق ابن حجر في فتح الباري، وأكثر ما وقفت عليه في التلخيص الحبيب، يعني وهو يخرج أحاديث الرافع الكبير في الفقه الشافعي، ينقل أحيانا يقول قال الجويني هذا الحديث لا أعرفه، أو يقول لا يوجد في الصحاح والسنن نحو ذلك. فيعلق ابن حجر يقول هذا تصرف غريب من هذا الإمام، فالحديث في السنن لأبي داود، يقول مثله ما كان ينبغي أن يقول لا أعرفه، يشير إلى قلة خبرة القوم بالأحاديث. أما إذا دخلوا في علم الكلام فلا يستطيع أحد أن يجاريهم، تعمق في علم الكلام وجدل ونظر ونحو ذلك. أما السنة فقليل الخبرة بها، وقد أقر بعضهم بذلك على نفسه. نرجع لحديث النزول، ينزل ربنا، لاحظ من الذي ينزل، منطوق الحديث ولفظه أن الذي ينزل، أي أن الذي ينزل هو رب العالمين، ينزل ربنا نزولا حقيقيا لا نعرف كيفيته، لا نعرف كيفيته، لا نقول ينزل أمره، لأن الأصل في الكلام أن يجرى بلا تقدير، وأن يحمل الكلام على حقيقته لا على مجازه. فعلى القول بأن الحذف نوع من المجاز ويسمونه مجاز الحذف، وهم على اختلاف في هذه المسألة، بعض من هو متخصص في هذه المجالات لا يرى ما يسمى بمجاز الحذف أبدا، ولكن لو مشينا أنه مجاز، فهم يقولون الأصل في الكلام الحقيقة للمجاز، وحقيقة الكلام هنا نسبة النزول إلى الرب جل وعلا، والأصل نقول بتعبير آخر الأصل عدم التقدير، الأصل عدم التقدير، لا نستطيع تقدر ما هو المقدر، ينزل أمر رب أمر ربنا، أو تنزل رحمة ربنا ونحو ذلك. هذا على طريقة من يؤول الخبر، على طريقة من يؤول الخبر يقول هنا نحتاج إلى تقدير محذوف، ما هو؟ ينزل أمر ربنا، مش ينزل ربنا، هكذا قالوا. نخاطب فنقول للقوم الأصل إجراء الكلام على ظاهره وبلا تقدير، هذا الأصل، ولا يصار إلى غيره إلا بدليل، ولا دليل هنا، بل عندنا من القرائن ما يفيد نسبة النزول إلى الله جل وعلا. فهنا يقول ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، أي إلى السماء الدنيا، من باب إضافة الموصوف إلى صفته، إلى السماء الدنيا، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، فهل يقال إن رحمته يقتصر نزولها إلى السماء الدنيا فقط؟ هذا صعب أن يقال مثله. ثم قال حين يبقى ثلث الليل الآخر، السؤال هل تنزل رحمته فقط في الثلث الأخير؟ هل ينزل أمره فقط في الثلث الأخير من الليل؟ فما هذا التأويل الذي صار إليه؟ فنفس القرائن لا تساعد عليه، امشي إلى ما بعده. قال فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. إذن ما الذي يقول ذلك هو الذي ينزل، لا يمكن أن يقال إن ملكا يتكلم بذلك، ولا يمكن أن يقال إن الأمر أو الرحمة تقول ذلك، لأن الذي ينزل هو الذي يقول ذلك. إذن فهو نزول للرب جل وعلا. لاحظ أولا قال ينزل ربنا، الأصل في الكلام إجراؤه بلا تقدير، بلا تقدير أو اعتبار الحقيقة دون المجاز على الطريقتين. ثانيا هو نبه إلى أن هذا النزول إلى سماء الدنيا، فيبعد أن يكون المقصود الرحمة، وإنما هنا خبر عن نزول للرب جل وعلا فينزل إلى سماء الدنيا، وأما الرحمة فإنها تصل إلى من في السماء وإلى من في الأرض. أيضا لما قال حين يبقى ثلث الليل الآخر، يبعد احتمال ذلك المجاز أو ذلك التقدير، لأن الرحمة تنزل ليل نهار، ولأن أمره كذلك. ثم قرينة أخيرة فيقول أي ذلك الذي ينزل، من يقول، ما يقول، من يدعوني فأستجيب له. وقد علم أن الذي يستجيب ويعطي ويغفر إنما هو رب العالمين لا غير. إذن فالذي ينزل هو الرب نفسه، لا ملك من الملائكة، ولا أمر ولا رحمة ولا نحو ذلك. الأمر والرحمة صفات، لا يمكن أن يقال هي التي تقول ذلك، ليست يعني ليس شيئا موصوفا، وإنما هو في نفسه صفة. والملك لا يمكن أن يقول إنه الذي يغفر ويعطي ويستجيب. إذن فلا بد من المصير إلى أن الذي ينزل هو الرب جل وعلا. وقاعدة أهل العلم من أهل السنة ما سبق تأصيله في بداية الكتاب من إجراء هذه النصوص على ما دلت عليه دون تحريف، مع ملاحظة الأسس الثلاثة، إثبات ذلك على وجه الكمال، وقاعدة التنزيه وترك التكييف، تقول ينزل كيف يشاء نزولا يليق بكماله وجلاله، ليس نزوله كنزولنا ولا نعرف كيفية نزوله. هذا ثم هنالك جملة فوائد ضمن هذا الخبر، منها إثبات العلو، لأن النزول إنما يكون من أعلى إلى أسفل، ففيه دلالة على إثبات صفة العلو لله رب العالمين. فائدة أخرى إثبات الكلام لله المتعلق بمشيئته، لأنه يقول ذلك حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول من يدعوني، ففيه إثبات الكلام صفة لله جل وعلا، فهذا مما يفيده الخبر. والحديث كما ذكر المصنف رحمه الله متفق عليه، أي هو مما اتفق عليه البخاري ومسلم رحمة الله عليهما. وفيه أيضا إثبات الإعطاء والاستجابة والمغفرة لله رب العالمين، يقولها الصفات لله، صفات أفعال. ثم قال الشيخ رحمه الله وقوله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته الحديثة، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، متفق عليه. الحديث الأول أورد المصنف شطرا منه وأورد موضع الشاهد ولم يكمل الحديث، ولهذا قالك في آخره الحديث، أي أكمل الحديث على تقدير فعله، أكمل الحديث. طيب، لله أشد فرحا، هي لام الابتداء، لله هذا وصف لله، أشد فرحا فيه إثبات الفرح صفة لله. وهذا أيضا من الأحاديث التي فيها ذكر صفة لم يرد مثلها في القرآن. لاحظ الصفة الثانية، الآن يذكر الشيخ العلامة أحمد ابن عبد الحليم بن تيمية يذكر الصفات لله ثبتت بالسنة دون القرآن إلى الآن، وسيأتي له ذكر صفات ثبتت بالقرآن وبالسنة، فالفرح لم يأتي لفظه في القرآن وإنما جاء في السنة. لله أشد فرحا بأي شيء؟ بتوبة عبده من أحدكم براحلته وقد أضلها وعليها طعامه وشرابه، وأيس منها واستظل بظل شجرة فبينما هو كذلك إذ أتته دابته وراحلته عليها طعامه وشرابه وزاده، ففرح بذلك حتى قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. إذن في هذا الحديث إثبات الفرح صفة لله جل وعلا. لا تنسى الأسس الثلاثة: إثبات على وجه الكمال، وقاعدة التنزيه، وترك التكييف. قل له فرح يليق به لا يشبه ولا يماثل فرحنا، لا نعرف كيف يفرح، بس كما تقول في بقية صفاته من الإرادة والقدرة والعلم والسمع والبصر مما يوافقنا عليه الأشاعرة. الأشاعرة وافقوا على إثبات تلك الصفات، أثبتوا العلم والحياة والقدرة والإرادة والكلام والسمع والبصر، ويجرون تلك الصفات على ضوء هذه الأسس الثلاثة. فإذا من أثبتها ساعدك على إقرار هذا المذهب، وإلا كان متناقضا مضطربا. ومن لم يثبت كالمعتزلة الذين قالوا إنهم لا يثبتون لله صفة، سبق أن نبه إلى وجه مناقشتهم، فقل لهم: أثبتتم لله ذاتا، وقلتم إنكم تثبتون الذات لله على ضوء الأسس الثلاثة: إثبات على وجه الكمال، وترك التشبيه والتمثيل، وترك التكييف. قل: قولوا في صفات الله ما قلتم في ذاته سواء بسواء. حتى إنهم مضطرون إلى إثبات بعض الصفات، وإن قالوا هي صفة نفسية، أعني الوجود، فربما بعضهم يقول إن الوجود عين الماهية. بعيدا عن هذا الجدل، المهم أثبتوا صفة الوجود، ومع ذلك قالوا إنه واجب الوجود، فميزوا بين صفة وصفة. هذا يساعدنا على أن نقول لهم: فرق بين فرح وفرح، كما فرقتم بين وجود الله ووجوده المخلوق، وكما فرقتم من قبل بين ذات الله وذات المخلوق. إذن ساعدونا على إثبات صفات لله لا تماثل صفات المخلوقين، ولا نعرف كيفية تلك الصفات. ثم قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. القاتل الأول كافر، والمقتول مسلم مؤمن، فيموت شهيدا. والأصل في مثل هذه الحالات أن هذا القاتل لا شك في جرمه في قتل مسلم وهو مع ذلك كافر، فهذا من الأمور المعتادة. لكن إذا بهذا الكافر يسلم فيقاتل فيقتل فيموت شهيدا فيدخل الجنة، لما قتل ذلك المسلم ظلما وعدوانا باء بإثم عظيم، كفر معه قتل، فهذا يوجب دخول النار. لكن يمن الله عز وجل عليه بتوبة فيسلم ويجاهد فيقتل فيلتحق بمقتوله، يلتحق به. ولهذا يقول: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. فيه إثبات الضحك صفة لله. ونقول في هذا الموضع ما سبق: نثبت الضحك لله على وجه يليق بالله، لا نعرف كيفية ذلك، لا يماثل ضحك المخلوق. نفس ما قيل في تلك الصفات يقال هنا أيضا. كلمة أخيرة في هذا الموضع، وهو أن الضحك إنما ورد في السنة دون القرآن أيضا على ضوء ما سبق. يعني إلى الآن هذه الصفة الثالثة يذكرها المصنف ابن تيمية رحمه الله لصفات وردت في السنة دون القرآن. وهذه الصفات الثلاث، لاحظ في الأولى تواتر خبرها، وأما الفرح والضحك فالأظهر أن ذلك ليس بمتواتر، ولكن كلا الحديثين في الصحيح أو في الصحيحين، وقد انعقد إجماع الأمة على صحة ما فيهما. فهذه قرينة، أعني إجماع الأمة على صحة ما فيهما، تفيد هذا الخبر العلم. إذن فهو خبر مقطوع بصحته، لا مجال لمتكلم أن يقول إنه حديث آحاد يفيد الظن. ومن العجائب أيضا أن هذا الحديث ساقه همام بن منبه فيما يروي عن أبي هريرة رضي الله عنه. أحاديث رواها همام بن منبه عن أبي هريرة مطبوعة متداولة منذ فترة ليست بالقريبة، وأول من حققها الدكتور محمد حميد الله من أهل الهند، وكان مقيما في باريس في فرنسا، فوجد هذه المخطوطة وحققها. طابقت بين الحديث الذي في الصحيحين وما في تلك الصحيفة، وجدته كما هو لم يتغير، يروي مباشرة عن أبي هريرة. سقت هذا الكلام لأن الرازي أحيانا يقحم العقليات بصورة قد تشوش على بعض الناس. فالرازي مثلا قال في بعض كتبه الكلامية: نحن نقطع بأن من دون الحديث إنما دون في عصور متأخرة، وأشار إلى القرن الثالث والرابع. قال: ومعلوم أن من حفظ الحديث وبقي سنين عددا لا بد أن يغير من ألفاظه شيئا. قال: إذن فهذه الألفاظ بهذه الصورة، قال: يكاد الإنسان يجزم بأنها ليست من لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم. الغريب في أول كلامه قطع بأنها ليست من ألفاظه، ثم هنا حصل له نوع تردد بأنه يكاد يجزم بأنها ليست من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. جواب إيراد الرازي أن يقال: أولا، إنه وهم كبير جدا أن يقول تأخر تدوين الحديث إلى القرن الثالث والرابع، هذا وهم عجيب من مثله رحمه الله. لماذا؟ لأنه إذا عنا الكتب المصنفة سواء كان بطريقة الأجزاء والمسانيد والمعاجم والسنن والجوامع. نعم فهذا تأخر ولكن ليس إلى هذه الدرجة التي يقولها. فموقع الإمام مالك مثلا قبل ذلك، قبل القرن الثالث، وهكذا بعض المصنفات تقدمت القرن الثالث، كان في القرن الثاني، وبعض التصانيف كانت قبل ذلك كصحيفة همام ابن منبه عن أبي هريرة هي في القرن الأول. طيب جواب آخر نقول نفس الكتابة قديمة ليست بالجديدة، ونعني بالكتابة هنا أن بعض المحدثين كان يجمع إلى حفظ الصدر ضبط الكتاب فيكتب ويملي على طلابه الأحاديث وقد يجيز لهم ذلك إجازة. هذا قديم ليس فقط في القرن الثالث أو الرابع، وما دام وجدت الكتابة مع حفظ الصدر فهذا كاف، هذا كاف في أن يقال وجدت الكتابة قديمة. وقد اعتنى بعض المتأخرين بجمع من كتب الحديث من الصحابة، وكان في رسالته تلك يرد على المستشرقين. الدكتور محمد مصطفى الأعظمي كتب رسالة علمية هي أطروحة الدكتوراه له، دراسات في الحديث النبوي، تتبع الكتب المطبوع منها والمخطوط، كتب التراجم الجرح والتعديل ونحو ذلك، فاستخلص أن عدد من كتب الأحاديث من حديث النبي عليه الصلاة والسلام بلغوا 52 صحابيا، 52 صحابي كتبوا السنة. إذن الكتابة قديمة ليست بالجديدة كما يقول الرازي. ثم أيضا إجابة ثالثة وهي أن الله جل وعلا قد أخبر عن حفظ دينه بحفظ الوحيين، وبالتالي نقول هيأ الله عز وجل لذلك رجالا يحفظون ويضبطون. إذا كان الرازي يستصعب ذلك على نفسه ويقول يكاد أو كأنه كالمقطوع به أنه لا يمكن ضبط هذه الروايات كما هي، نقول إذا كان هذا في حق كثير من الناس، ولكن نقول ولله الحمد والمنة قد أبقى الله جل وعلا وهيأ رجالا لحفظ هذه السنة. ومن تتبع التراجم وقرأ عن أحوال أهل الحديث وعن ضبط الأئمة وما وضع من ميزان لضبط السنة لخرج وهو على يقين بأن الله قيض رجالا لحفظ دينه. هذه حقيقة. الدارقطني كان يقول لأهل العراق لن تستطيعوا أن تكذبوا على الرسول صلى الله عليه وسلم وأنا حي، هذا من حفظه للسنة، يقول أنا حي ما أحد يستطيع أن يكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن قرأ كتابه العلل تحير في يعني علم الرجل وذكائه وعقله. وإذا كان هذا الدارقطني فماذا تقول في الإمام أحمد وعلي بن المديني وأبي زرعة الرازي ومن سبق يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وغير من الأكابر وكالزهري رحمة الله عليهم؟ حتى كان بعضهم كالشافعي إذا قرأ ذكروا عنه أنه لا ينظر في الصفحة التي تليها حتى لا يحفظ. تسمون عندكم في الكمبيوتر ماسح ضوئي أم ماذا كذا اسمه؟ يعني يخشى أن يطلع على الصفحة الأخرى حتى لا يحفظ، يعني مجرد ما ينظر يحفظ. عندكم ماسح ضوئي مش كذا؟ ولا ما كيف؟ ولا ما اسمه ماسح الضوء؟ الاسكان الرايه الترجمة يقولون ماسح الضوء. يعني جماعة حفظ عجيب، حفظ عجيب. والقصص المعروفة في اختبار الأئمة بل وفي سلوكهم مسالك حتى للترجيح بين الأكابر، مش الترجيح والنظر في روايات من كان ضعيفا إلى آخره. شوف من طرائقهم أنهم يذكرون أوثق الرواة في فلان ويذكرون أيضا يجمعون مرويات فلان فيرون فيها الشذوذ والغرابة والضعف فيطرحونها يقارنونها بروايات الأثبات. فلله الحمد والمنة قد حفظ الله دينه وحفظ سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم أخيرا نقول مقارنة سريعة جرا إلى ذلك، قارن بين الكتب المتقدمة ومن تأخر تجد الألفاظ هي هي نفس هذا الحديث. يضحك الله إلى رجلين هو بنفس لفظه في صحيفة همام بن منبع عن أبي هريرة. تأخر طيب تدوين البخاري ومسلم، لكن حدثني عن تلك الصحيفة. ينقل رأسا عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أبو هريرة؟ ومن يبلغ درجته وشاوه في الحفظ؟ وقد دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يقول عن نفسه: فما نسيت بعد ذلك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلص يسمع يحفظ على طول من أول.